بتجي نشراني مضمر ومعك انتي طالع دبي بغيتي تروحي ربي سهل على بالي منظر على بالي بتجي نشراني مضمر ومعك انتي طالع دبي بغيتي تروحي ربي سهل على بالي منظر على بالي We'll be right back.